بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون ومر بجنازته: ذهبت ولم تلبس منها بشيء. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي النضر. أبو النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي تيمي قريش، أحد وجهاء قريش، وكان أبو النضر مولاه. وأبو النضر هذا أحد أئمة أهل المدينة المحدثين الثقات، وأحد أهل مشورة عمر بن عبد العزيز. تقدمت لنا ترجمته وذكرنا أنه مات سنة 33 ومئة، وذكرنا كلمته لما دخل على عمر بن عبد العزيز أيام خلافته، فقال عمر بن عبد العزيز: يا سالم إني أخاف. طبعا موضوع خوف عمر رحمه الله معروف، أخاف النار، أخاف غضب الله، أخاف دار الآخرة. فقال: يا سالم إني أخاف. فقال له أبو أمية: إن كنت تخاف فلا بأس، ولكني أخاف عليك ألا تخاف. إن كنت تخاف فلا بأس، ولكني أخاف عليك ألا تخاف. إن عبدا خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأباح له جنته وأسجد له ملائكته عصى الله معصية فأخرجه من جنته، وأنا وأنت نعصي الله في كل يوم ونتمنى على الله الجنة. رحمة الله عليه. نعم. أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لكم أبو النضر هذا مات سنة 33 ومئة، فهو من صغار التابعين وهو لم يدرك هذه القصة. هذه القصة وقعت بعيد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أبو النضر لم يدركها، فهذا مرسل على قول جماهير المحدثين الذين يرون أن الحديث المرسل هو الذي يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، هذا على هذا القول مرسل، وهو معضل على قول الطائفة من أهل الحديث الذين يقولون إن المرسل هو ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما الذي رفعه التابعي الصغير فليس بمرسل، بل هذا معضل وهذا منه. وأيما كان، سواء أكان مرسلا أو معضلا، فإن ابن عبد البر رحمه الله وصله في التمهيد وحسن إسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما توفي عثمان بن مضعون كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوب عن وجهه وقبل بين عينيه وبكى صلى الله عليه وسلم طويلا، فلما رفع على السرير قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لك يا عثمان، لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها. وروى أبو داود الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. نعم. أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون. عثمان بن مضعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشي الصحابي العابد الزاهد، كنيته أبو السائب رضي الله عنه، وكان في الجاهلية من حكماء العرب ومن حكامهم الذين تحتكم العرب إليهم ويصدرون عن مشورتهم، وكان حرم الخمر على نفسه في الجاهلية، وكان يقول: لا أشرب شيئا يذهب عقلي ويضحك مني من هو دوني ويحملني على أن أنكح كريمتي من لا أريد. وأسلم قديما وهاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى مع ابنه السائب، ثم بلغهم وهم في الحبشة إشاعة أن قريشا أسلمت، وهذا كان لما نزلت سورة النجم وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وبلغ قول ربنا سبحانه: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجد المسلمون، وسجد المشركون، فسجد أهل مكة جميعا. فبلغ هذا المسلمين الذين في الحبشة، فظنوا أن أهل مكة أسلموا، فرجعت طائفة منهم. فلما دنوا من مكة بلغهم أن الذي كانت تحدث به من إسلام أهل مكة كان باطلا، فلم يدخل منهم أحد مكة إلا في جوار أحد أو مستخفيا. فدخل عثمان بن مضعون رضي الله عنه في جوار الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو خالد بن الوليد، وكان أحد عظماء قريش وأحد وجهائها. فمكث على ذلك مدة، ثم رأى ما فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى والبلاء، وهو لا يصيبه من ذلك شيء لجواره الذي هو منه في الوليد بن المغيرة. فقال في نفسه: والله إن غدوي ورواحي آمنا في جوار رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل ديني، يصيبهم من البلاء والأذى ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي. فذهب إلى الوليد بن المغيرة وقال له: يا أبا عبد شمس، قد وفت ذمتك ورددت عليك جوارك. فقال له: لما يا ابن أخي؟ لعلك آذاك أحد من قومي. فقال له: لا، ولكني أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره. فقال الوليد بن المغيرة: فانطلق إلى المسجد فرد علي جواري علانية كما أجرتك علانية. فذهب إلى المسجد، فلما وقف على قريش قال الوليد بن المغيرة: يا معشر قريش، هذا عثمان بن مضعون يريد أن يرد علي جواري. فقال عثمان: صدق، قد وجدته كريما، قد وجدته وفيا كريم الجوار، ولكني أحببت أن لا أستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره. فانصرف الوليد المغيرة، جلس عثمان بن مضعون في نادي من قريش، كان معهم لبيد بن ربيعة العامري صاحب المعلقة. فقال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ فقال عثمان بن مضعون: صدقت. فقال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان بن مضعون: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد بن ربيعة: يا معشر قريش، ما كان يؤذى جليسكم؟ متى حدث هذا فيكم؟ يعني أنا أنشد الشعر، هذا يقول لي كذبت، جليسكم لم يكن يؤذى، لم تكونوا تؤذونه، متى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل من قريش: إن هذا سفيه في سفهاء معه، قد فارقوا ديننا، فلا تجد في نفسك من قوله. فقام عثمان بن مضعون فرد على ذاك، فقام ذاك فرد على عثمان، حتى شري الأمر بينهما. فقام القرشي فضرب عين عثمان بن مضعون، لطمها حتى اخضرت. الوليد المغيرة قريب، فقال عثمان بن مضعون: والله يا ابن أخي إن عينك كانت لغنية عن هذا، كنت في جوار، كنت في جواري، في جوار منيع، عينك كانت غنية عن هذه الضربة التي خدرتها. فقال عثمان بن مضعون: والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها، وإني في جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد الشمس. وهاجر إلى المدينة عثمان بن مضعون، فأراد أن يتبتل، أن ينقطع عن النساء، يترك النساء ويسيح في الأرض زهدا في الدنيا، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، التبتل هو الانقطاع عن النساء، الانقطاع عن النساء وعدم قربانهن، هذا هو التبتل. قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. وروى عبد الرزاق في مصنفه أن زوجة عثمان خولة بنت حكيم دخلت على عائشة وهي باذة الهيئة، في هيئة بذة مبتذلة، يعني لا يظهر فيها اعتناء بنفسها، فقالت لها عائشة: ما شأنك؟ أنت ذات بعل، ذات زوج، يفترض أن تتجملي لزوجك، يعني يرى ذلك في هيئتك، وهي دخلت عليها في هيئة بذة. قالت: ما شأنك؟ فقالت لها خولة: إن عثمان بن مضعون يقوم الليل ويصوم النهار، يعني هذا لا حاجة له في النساء، يعني ما الذي يحملني على أن أتجمل لرجل نهاره صائم وليله قائم؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، فذكرت عائشة ذلك له، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون، فقالوا: يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا، والذي نفسي بيده، إن أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده لأنا. فلا يمكن أن تصنع شيئا خيرا مما أصنعه، أعلمكم بالله، أعلمكم بحدوده، أخشاكم له، أتقاكم له أنا. إذا فعلت مثل ما أفعل فقد فعلت ما أعلى ما يمكن أن يفعله ابن آدم. وهذه يذكرها يا معشر المسلمين، من زينت له نفسه اجتهادا في العبادة لينظر عبادة الأخشى والأتقى والأعلم بالحدود، فليلزم. ثم مات عثمان رضي الله عنه. روى البخاري في صحيحه عن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اقترع المهاجرون قرعة بين الأنصار، لما جاء هاجر المهاجرون اقترع الأنصار بينهم من يأخذ هذا ومن يأخذ هذا، يعني من يؤويه. قالت: فطار لنا عثمان بن مضعون فأنزلناه في أبياتنا. قالت: فوجع وجعه الذي مات فيه، فلما غسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي تقول أنزلناه في بيوتنا، فهي تعلم حاله. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: هنيئا لك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله أكرمك. يعني ترى ما كان فيه هو من حسن العبادة. فلما قالت ذلك قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: يا رسول الله، ومن يكرمه، يعني ومن يكرمه الله إذا لم يكن الله أكرمها؟ فمن يكرم بعده، من يكرم بعده؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. فقالت هذه أم العلاء: والله لا أزكي أحدا بعده أبدا. وهذه أيضا اذكرها يا معشر المسلمين، ترى إنسانا وتخبره وأنت رجل فطن عاقل، لست تمدح من يغرك بسمته، لا، تخالط إنسان ويخالطك وتلبسه ويلبسك وترى منه ما يسر ولا ترى منه ما يسوء. وتقول: أنا أشهد لهذا أنه سيذهب إلى الجنة. هذه يقولها الناس، يعني هذا أي جنة؟ والله ما أدري وأنا رسول الله ما يصنع بي. في رواية عند البخاري أنها لما ذكرت ذلك، لما ذكر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر، قالت: فأحزنني ذلك، فأريت، أي في المنام، فأريت لعثمان عينا تجري، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ذلك عمله. ومات رضي الله عنه في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة بدر. و روى دفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى أبو داود بإسناد مرسل له ما يشهد له أن أنه أخرجت جنازة عثمان بن مضعون رضي الله عنه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر، فذهب ذاك ولم يستطع حمل حجر، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر عن ذراعيه. يقول الراوي: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حسر عنهما. قال: فحملها، أي تلك الصخرة، ووضعها عند رأس عثمان بن مضعون، وقال صلى الله عليه وسلم: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليها من مات من أهلي. ورثته زوجته، هذه خولة بنت حكيم، لأبيات تقول منها: يا عين جودي بدمع غير ممنون على رزية عثمان بن مضعون، على امرئ بات في رضوان خالقه، طوبى له من فقيد الشخص مدفون، قد أورث القلب حزنا لا انقطاع له حتى الممات، فما ترقى له شوني. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون ومر بجنازته: ذهبت ولم تلبس منها بشيء. لما مر بجنازته قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهبت ولم تلبس منها. ولم تلبس أي ولم تتلبس، تاء المضارعة وتاء الفعل، فعل تلبس يتلبس، أي اختلط وتعلق، ذهبت ولم تتعلق منها بشيء، ولم تختلط منها بشيء. وأنا قلت لكم هو مات في السنة الثانية من الهجرة، قال قبل أن يفتح ربنا سبحانه على عباده ما فتح لهم بعد من الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قالته هذه ذهبت ولم تتلبس منها بشيء. وهذا مدح له من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذهب ولم يلتطخ منها ولم يتعلق منها بشيء. وهذا أيضا مدح لعدم التلبس من الدنيا بشيء، هذا مدح لعثمان لأنه لم يتلبس منها بشيء، ومدح لعدم التلبس منها بشيء، مدح للتقلل من الدنيا والزهد فيها. وأنا دائما أقول: الزهد من أعمال القلوب، ليس الزهد من أعمال الجوارح، ليس الزهد أن تلبس المرقع وتمشي حافيا وتأكل الكسر اليابسة وتشرب الماء المكدر وأنت حريص على الدنيا ملء جوارحك، لا، الزهد هو أن يخلو منها قلبك ولا يتعلق بها. وإن كان الأموال، وإن كان مال قارون يجريه الله على يديك، مفهوم؟ ها. وقد جاء مدح الزهد في الدنيا في نصوص الوحي كثيرا، قال ربنا سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، لعب. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. روى الطبراني في معجمه الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهد والتقوى، وهلاك آخرها بالبخل والفجور. وروى ابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، دلني على عمل إن عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أحب المساكين، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا للناس ليعرف قدرها وليرغب عنها، لأنه من عرف قدرها لم يأبه بها، أقبلت أو أدبرت، لم يكن ذلك موضوع فرحه، يعني إقبالها، ولم يكن إدبارها موضوع سخطه، لأنه عرف قدرها بتعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم له. روى مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسوق داخلا من بعض العالية، والناس كنفته، الناس كنفته في جانبيه صلى الله عليه وسلم، فمر بجدي أسك ميت، مر بجدي أسك، أسك صغير الأذنين، وهذا كان عيبا عندهم، جدي صغير الأذنين عيب كبير، ميت. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بأذنه وقال لأصحابه: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، والله ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به، ميت، ميت ونعطي درهما لأجله لنأخذه، ما هذا بلا شيء ولا نرغب فيه، ماذا نصنع به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أنه له؟ فقالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا لكان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله للدنيا أهون عند الله، أهون على الله من هذا عليكم. هذا رأيتم هوان هذا عليكم؟ يعني ما نصنع به، الدنيا أهون عند الله من هوان هذا عليكم. روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن المستورد بن شداد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة، قدر الدنيا إذا نسبت إلى الآخرة، إذا قورنت بالآخرة، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هذا من أعجب ما تسمعون، الدنيا كلها، الدنيا أنا لا أقصد دنياك أنت، الدنيا كلها، ولسنا نعلم ثريا ملك الدنيا كلها، أنعلم أثر الأثرياء، لا نعلم من جاوز قارون في الثرى ولا لا في الثرى أغنى من قارون، لا نعرفه، ولم يملك الدنيا، الدنيا كلها مثلها مثل أحدنا أدخل أصبعه في البحر، في البحر الخضم، في المحيط الأعظم، أصبعه لم ينغمس هو كله، لا، لم غمس أصبعا له، ثم أخرج تلك الأصبع. ما الذي تعلق بتلك الأصبع من الماء؟ الذي تعلق بأصبعه من الماء، هذا هو الدنيا إذا قورنت إلى الآخرة، والآخرة هو ذاك البحر. وهذا الذي تعلق بذلك الأسبوع ليست دنياك، الدنيا التي اشتركت فيها أنت وأنا وغيره الفقراء والأغنياء، الدنيا الدنيا. فانظرنا هذا الآن، هذا الذي تعلق بإصبع، ما نصيبك منه؟ ما نصيبك منه؟ هذه الدنيا، وهذه الدنيا تباع لها الآخرة. يا عباد الله، من يصنع هذا عاقل؟ يعني ترضى بالذي يتعلق بأصبعك من الماء وتترك البحر الخضم لأجل هذه الذي هو والعدم سواء، هذا هو والعدم سواء، ما يبقى في الأصبع، لأجله تركب الفواحش، تقطع الأرحام، تقتحم الموبقات، يسخط الرب سبحانه لأجل هذه. لا يمكن أن يكون في هذا فعل عاقل بنفسه أبدا. يذكر أن محمدا أبا جعفر الباقر، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، كان يقول: هل لك من عيشك إلا لذة تزدلف بها إلى حمامك؟ عيشك ما هو عيشك؟ عيشك يعني دنياك، عيشك كل ما هو. هل لك من عيشك إلا لذة تزدلف بها إلى حمامك وتقربك من يومك؟ أي أكلة ليس معها غصص؟ وأي شربة ليس معها شرق؟ فتأمل لنفسك، كأنك صرت الحبيب المفقود والخيال المخترم. أهل الدنيا أهل سفر، لا يحلون عقد رحالهم إلا في غيرها. هناك يفتح المتاع، متاع السفر، جهاز السفر، هناك يفتح، هناك يحل عقد جهاز المسافر. أهل الدنيا أهل سفر، لا يحلون عقد رحالهم إلا في غيرها. اذكروا أهل الأدب أن هارون الرشيد رحمة الله عليه بنى قصره المشهور في، أحسب إما في بغداد أو في سرة من رأى، ودعا إليه خواصه يحتفل معهم باكتمال قصره الذي هيئ لأنواع المسرات، ودخل عليه أبو العتاهية الشاعر المعروف، فقال له هارون الرشيد: صف ما نحن فيه من الدنيا. فقال أبو العتاهية: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. قال هارون: أحسنت، ثم ماذا؟ قال أبو العتاهية: يسعى لديك بما اشتهيت لدى الصباح وفي البكور. قال هارون: أحسنت، ثم ماذا؟ قال أبو العتاهية: فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا حتى رحمه أهل مجلسه، وقال: الفضل بن يحيى وزير هارون الرشيد لأبي العتاهية دعاك أمير المؤمنين لتسره فأحزنت، فقال هارون دعه فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا منه. من أجمل ما سمعت في الدعوة إلى التقلل من الدنيا، وألا تلتبس بالقلب ما قاله الإمام شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر اليمني رحمة الله عليه، يقول: إلى كم تماد في غرور وغفلتي، وكم هكذا نوم متى يوم يقظتي، لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعتي. أتنفق هذا في هوى هذه التي أبى الله أن تسوى جناح بعوضتي، وترضى من العيش السعيد بعيشة مع الملأ الأعلى بعيش البهيمة، أيا درة بين المزابل ألقيت وجوهرة بيعت بأبخس قيمة، أأنت صديق أم عدو لنفسه فإنك ترميها بكل مصيبة، ولو فعل الأعداء بنفسك بعض ما فعلت لمستهم لها بعض رحمتي، لقد بعتها حزني عليك رخيصة وكانت بهذا منك غير حقيقتي، إلى آخر كلامه الجميل جدا رحمة الله عليه. نسأل الله سبحانه أن يبصرنا بالدنيا، أن يعرفنا قدرها، وأن نعرفها، أن يوفقنا إلى معرفته. هي بذلت لنا الماء، يعني الأمارات والبراهين والبينات بذلت لنا. كم من المصارع قد شهدنا وكان ماذا؟ كأنهم لم يكونوا. أموالهم اقتسمت ودورهم عامرت ونساؤهم نكحت. وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. أيها الناس، سلوا الله سبحانه أن يوفقكم لفعل الخير. ليست حسرة أعظم عند الإنسان من خير كان يصنعه فطن إلى قدرته عليه حين عجزه عنه، حسرة لا تفوت. أقدرك الله بغنى، أقدرك بصحة، أقدرك بأشياء من نعمه على أشياء من الخير، على أفعال ما كان أهونها عليك، ولكنك ما أتيتها وما صنعتها، فلما صرت عاجزا عنها حينئذ فقط بدا لك ما كنت قادرا عليه من الخير. حسرة لا تفوت. نسأل الله سبحانه ألا يذيقنا هذه الحسرات. اغتنم خمسا قبل خمس. الحديث رواه الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. لأن هذه الخمس التي طلب منك أن تغتنم قبل أن تجيء الخمس الأخرى، الخمس الأخرى هي خمس الحسرات، خمس الزفرات، تنهيدات بين الأضلع التي تدل على الندم على ما فات. هيهات هيهات. تفضل سيدي. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج. قالت: فأمرت جاريتي بريرة تتبعه، فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف، ثم انصرف. فسبقته بريرة فأخبرتني، فلم أذكر له شيئاً حتى أصبح، ثم ذكرت ذلك له، فقال: إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن علقمة بن أبي علقمة المدني المحدث الثقة، مات رحمه الله قبل 400، وكان هو مولى عائشة مشهور. الغريب أنه كان له، هو محدث قلت لكم، ولكن كان له كتاب نحو يدرس النحو، وتدريس النحو في هذا الوقت قليل، الناس في هذا الوقت لم تكن بها حاجة إلى النحو، لأنهم لم يدخلهم اللحن بعد، ولا سيما في المدينة. يعني اللحن سيدخل في أطراف الدولة، أطراف يعني في أواخر المواضع التي فيها المسلمون، والمواضع التي يختلط فيها المسلمون بغيرهم، العرب بغيرهم. أما جزيرة العرب، المدينة هذه عين إنسان العربية، ما تدخل، ما لا يحتاج أهل النحو في قبل سنة 400. وأنا عجبت لهذا أنه يدرس النحو في المدينة، عجيب. نعم. عن أمه، عن أمه، أمه مرجانة ثقة محدثة، ذكرها العجلي في الثقات، ذكر ابن حبان في الثقات، وروى لها البخاري تعليقا، وروى لها مالك، وصح حديثها الترمذي والحاكم وابن حبان. نعم. أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة في نوبتها، فهو مضطجع صلى الله عليه وسلم، رأسه عند رأسها، ثم قام صلى الله عليه وسلم من غير أن يكلمها ولبس ثيابه وخرج. ما الذي أخرجه؟ قالت: فأمرت جاريتي بريرة تتبعه. هذا الليل وقت نوم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من عادته أن يخرج، أين خرج؟ قالت: فأمرت جاريتي بريرة. بريرة هذه جارية عائشة رضي الله عنها، مولاتها، كانت مولاة لناس من الأنصار، فكاتبتهم. المكاتبة هو أن يقول العبد لسيده: أعطيك كذا وكذا من المال، أدفع لك في كل سنة كذا، فإذا دفعت لك هذا الذي اتفقنا عليه يصير حرا. هذه تسمى الكتابة أو المكاتبة، وهذا الذي يشير إليه ربنا سبحانه في قوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكتبت أهلها واشترتها عائشة واعتقتها فصارت مولاة لها. حديثها مشهور في البخاري ومسلم وغيرهما، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كتبت أهلي على 9 أواقٍ أقية، على أقية في كل عام، فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة فأخبرت أهلها، يعني هذه الأواقي 9، وتشتريني عائشة وتعتقني ويكون ولائي لها. فأبوا وقالوا: لا، إن أحبت أن تحتسب ذلك عليك ولكن يكون ولاؤك لنا. فرجعت بريرة إلى عائشة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم عندها فأخبرت بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا، لا ينفعهم ذلك، إنما الولاء لمن أعتق. فصنعت ذلك عائشة، اشترتها وأعتقتها، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب في الناس، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ليست في كتاب الله، ليست في دين الله. كتاب الله معناه هنا معناه دين الله، ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فلما اعتقت هي كانت زوجة لعبد، أمه تزوجت عبدا، لكنها لما اعتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، صارت أعلى منه بالحرية، فتختار تخير تختار أن تبقى معه وتختار نفسها، فاختارت نفسها. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: فاشتريتها فأعتقتها، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها، فقالت: والله لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده. فاختارت نفسها، فحزن زوجها لذلك حزنا عظيما جدا، وكان يحبها حبا كبيرا. يروي البخاري ومسلم الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، قال ابن عباس: كأني أنظر إليه يطوف حولها يبكي تسيل دموعه على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس لعمه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ يطوف خلفها رجل حيته في الزنقاء يبكي خلفها، يطوف، يقول ابن عباس: يطوف خلفها يبكي تسيل دموعه على لحيته. يا بريرة رجعي لي، يا بريرة. النبي صلى الله عليه وسلم شو هذه، كيف يحبه وكيف تبغضه. رق النبي صلى الله عليه وسلم له فقالها لبريرة: لو راجعتي؟ فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. إلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.